بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. الاستلقاء في المسجد ووضع ومد الرجل. ومد الرجل، نعم، هذه ترجمة البخاري. نعم نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. قوله باب الاستلقاء في المسجد، زاد في نسخة الصغاني ومد الرجل. قوله حدثنا مد الرجل، نعم، يعني كان ما في النسخة التي شرح عليها. نعم. لاحظ. اي نعم حسنا. والمكتوب عندك في المتن هي رواية الصغاني على هالطريقة. الرواية اللي شرح عليها ما فيها مد الرجل. اي ما فيها. نعم. قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعلبي. وقوله عن عمه وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني. قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى، قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل. الله أكبر. الله يقول إيش؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. المتن إيش؟ المتن يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم تكمل. نعم. قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي، حيث يخشى أن تبدى العورة، أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. قلت: الثاني أولى من ادعاء النسخ، لأنه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به. الله المستعان. حقيقة وضع الرجل على الأخرى ما يبدو إذا صار مد لرجليه ووضع رجله على يعني ساقه، لكن لو وضعها على ركبته كما يفعل بعض الناس هناك يعني تبدو العورة. الغالب أنهم ما يلبسون السراويل. نعم. وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ. وقال المازري: إنما بوب على ذلك لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره، لا في كتب الصحاح، النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع. واستلقاؤه في المسجد فعل قد ادعى قصره عليه، فلا يؤخذ منه الجواز. لكن لما صح أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقا. فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما، فذكر نحو ما ذكره الخطابي. وفي قوله عن حديث النهي: ليس في الكتب الصحاح إغفال، فإن الحديث عندهم ليس في الكتب الصحاح. نعم. وفي قوله عن حديث النهي: ليس في الكتب الصحاح إغفال. وفي قوله عن حديث النهي ليس في الكتب الصحاح إغفال، فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر. وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر، لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس، لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. وقال الداودي: فيه أن الأجر الوارد للبث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا. قوله عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب هو معطوف على الإسناد المذكور، وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي، وهو كذلك في الموطأ، وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق. انتهى. أحسن الله عليك. انتهى الكلام. كلام ابن رجب أوسع. أوسع. الله المستعان. طيب اقرأ لك باب تعلم قصير. نعم. قال رحمه الله: قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: قال البخاري: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس فيه. المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس فيه. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. حدثنا وبه نعم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. ولم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين دين الإسلام، يعني وقد أسلم. نعم. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم ويعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. الله أكبر. الله أكبر. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. هذه قطعة من حديث الهجرة الطويل، وقد خرجه بتمامه في باب الهجرة. والمقصود منه هنا أن أبا بكر رضي الله عنه ابتنى مسجدا بفناء داره بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان يأتي بيت أبي بكر كل يوم مرتين بكرة وعشية. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أبي بكر ولم يغير، فدل على جواز بناء المسجد في الطريق الواسع إذا لم يضر بالناس. وقد حكى البخاري جوازه عن الحسن وأيوب ومالك، وهو أيضا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه وأبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي. واختلفوا هل يجوز ذلك بدون إذن الإمام أم لا يجوز بدون إذنه على قولين. أحدهما أن إذنه معتبر لذلك، وهو قول الثوري ورواية عن أحمد، وحكي عن ابن مسعود وقتادة ما يدل عليه. يعني مثلا حين البلدية يعني تأخذ رخصة من البلدية إذا كان الطريق واسع ورأى بعض الناس أنه حط مصلى للناس لمن يمر يصير حوله ماء أو شيء من فيفتقر إلى إذن البلدية، لأنه يقطع النزاع، أخذ الإذن يقطع النزاع حتى ما لا يأتي معترض ويقول هذا الشارع ما لك حق تصرف فيه. نعم. لأن نفع الطريق حق مشترك بين المسلمين، فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة بدون إذن الإمام كقسمة الأموال المشتركة بين المسلمين. والثاني لا يعتبر إذن الإمام، وهو المحكم عن الحسن وأيوب بحنيفة ومالك والشافعي وغيرهم ممن جوزه، وهو رواية عن أحمد أيضا. لأن الطريق إذا كان متسعا لا يضر بالمارة بناء مسجد فيه، فحق الناس في المرور فيه المحتاج إليه باق لم يتغير، بخلاف قسمة أموال بيت المال فإن مصارفها كثيرة جدا فيرجع فيها إلى اختيار الإمام. وعن أحمد رواية ثالثة أنه لا يجوز بناء المساجد في الطريق بحال، بل تهدم ولا يصلى فيها. فمن أصحابنا من حكاها مطلقة، ومنهم من خصها بما إذا لم يأذن فيها الإمام، وهذا أقرب. إيش وهذا؟ إيش؟ ومنهم من خصها. وعن أحمد رواية ثالثة أنه لا يجوز بناء المساجد في الطريق بحال، بل تهدم ولا يصلى فيها. فمن أصحابنا من حكاها مطلقة، ومنهم من خص مطلقة. ومنهم من خصها بما إذا لم يأذن فيها الإمام، وهذا أقرب. لا أحسن. وأجاز الجزاني بناء المساجد في الطريق بشرط أن يبقى من الطريق بعد المسجد 7 أذرع، ونسب ذلك إلى أحمد، ولا يصح ذلك عن أحمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع معناه عند أحمد وأصحابه، إذا أرادوا أن يحدثوا طريقا في أرض موات أو مملوكة، وليس معناه عندهم أنه يجوز البناء في الطريق الواسع حتى يبقى منه 7 أذرع كما قاله الجزجاني. انتهى. أحسن الله.